هذا من الجهل. بركة العلم يعني العالم يصل إلى المقصود من أقرب طريق. يا أخي تريد أن تبلغ صلاتك وسلامك الرسول، اللهم صل وسلم عليه، تبلغه عليه الصلاة والسلام رأسا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويتسنى لزائر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم معاينة مظاهر الشرك التي تحدثتم عنها، ناهيك عن مظاهر عدم احترام قدسية المكان الذي نحن فيه والذي لا يجب يعني لا يجوز فيه رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الجهل بالدين، أي من كل ما